أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله وانتظر لما قدمت لغد بسم الله أصحاب الجنة هم وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله وتلك والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما What's up? فخلق فسوى ثم أليس ذلك بقادر؟ بقادر على الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب فليعبر الإنسان مما خلق مما الصلب والترائب يخرج من الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة وسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنه من يكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الأكرم الذي علم بالقلم وربك لك رب الكرم وربك كلا إن الإنسان Oh!

المتقين فيه هدى للمتقين الفاتحة.